كيف الجمع بين يا فضيلة الشيخ بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا منافاة، فإن الرسول أراد بذلك ألا يسارع إلى الضرب، ليس من السلاح الخيرة المسارعة إلى الضرب، بل الضرب آخر الطب، الضرب يكون هو آخر الطب، قبله الهجر، قبله الوعظ، قبله الحجر، فينبغي للزوج ألا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة، وعند الحاجة، وعند يعني عدم جدوى ومسائل أخرى، لأن الضرب قد يغيرها عليه أكثر، وقد يسيء أخلاقها، ويسبب فراقها، وقد يثير أهلها أيضا. فمعنى أهمل ولسنا في هذا العصر، ضرب هذا العصر سبب مشاكل كثيرة، ينبغي للزوج ألا يعجل وألا يسارع الضرب إلا عند الحاجة وأمن العاقل، أمن العواقب السيئة، إذا كان ضربها يفضي إلى فراقه لها وإلى قيام أهلها عليه وإلى يعني حصول من مشكلة كبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع من سوء الأخلاق حتى يعجل الله الحال بطرق العلاج الذي هو وعظم التذكير او الهجر. فالزوج ينبغي ان يكون حكيما، الضرب يترتب عليه المشاكل وهم افضى الى غير المطلوب، ورد به التعديل ورد به ان ترجع عن خطئها، فاذا كان الضرب يفضي الى خلاف ذلك والى سوء مزيد السوء والى مزيد المشاكل والى اتفاق من الامور فينبغي تركه عن فعله. الحاصل ان الضرب رخصه رخصه به رب الله عز وجل للتأديب إذا دعت الحاجة إليه بعد ما قدم عليه الوعظ والحج، وليس من الأحسن وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا دائما، لا، فالأفضل أن يؤخر وأن لا يعجل إليه جمع بين النصوص.